سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فسورة قل أعوذ برب الناس، الناس مدن سيسمى الربين لحنين يتشور الحنان. إذا سن محمد عبد غصر بمدن ذي اللي ذي يكغف مدن أذن سعب ذن مدن ذي شرب يتغرون وإن كنيس خرضا وإن يكتشم إذمرا لا يتغر ذي مدن ذي الشر يكذا غمنا الجنون نغمدن